بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجماعة جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن 4 من الصحابة أنهم كفروا تارك الصلاة لفرض واحد. قال فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. هذا الحديث حديث جابر وهو عند أبي داود وسنده صحيح، وجاء أيضا في مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. نعم. قال وقوله وأيضا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال وقولي من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة. من ترك الصلاة هو جزء من هذا الحديث، فمن تركها فقد كفر. من تركها فقد إيش؟ كفر. حديث بريدة، حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكأن المؤلف رواها بالمعنى من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا جائز كما قلنا لكم أن رواية الحديث بالمعنى أو اختصار الحديث هذا لا يخل بالحديث، ويجوز عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. وإلا الحديث ماذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من؟ الكفار. فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقوله ومن ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة، هذا الحديث بل يقال أثر عن أبي الدرداء فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف لا يصح. ذكر بعض العلماء له شواهد إلا أنه من طريق شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف قد اختلط، يعني ضعف شهر ابن حوشب. نعم ذكر بعضهم له شواهد لكن ما استقيم لأنه أثر. نعم. قال ومن ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة. طيب المؤلف ذكر هنا مسألة الصلاة لكي يرد على بعض أهل الإرجاء الذين يقولون أن ترك العمل لا يضر، أن ترك العمل لا يضر، لكن يقال هناك من إذا ترك العمل كفر، فذكر له أقوالا في هذه المسألة مثل تارك الصلاة. هناك من أهل العلم من كفره، هناك من أهل العلم من كفره. نأتي إلى حكم الصلاة. الصلاة أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أنها ركن من أركان الإسلام، أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام. حكم تاركها، حكم تاركها على قسمين، إن تركها جحودا أو إنكارا أو تأولها بغير تأويل صحيح، يعني قال ذاك زمن وفي زمن غير زمننا، فهذا يعتبر كافرا مرتد بإجماع السلف. من ترك الصلاة جحودا أو إنكارا هذا يعتبر ماذا؟ كافرا، كفر يخرج من ملة الإسلام لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء. الأدلة هذه التي بين أيدينا، من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الحالة الثانية تركها كسلا وتهاونا، تركها كسلا وتهاونا. اختلف العلماء في هذه المسألة، وهذه المسألة وقع خلاف بين أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك صاحب كتاب تعظيم الصلاة المروزي. أما من يقول أن الخلاف بين المرجئة وأهل السنة هذا ليس بصواب، فهناك من أهل العلم من خالف الإمام مالك في رواية، والإمام أحمد في رواية، والزهري وجماعة يرون أنه ليس بكافر. فمن قال أن هذه المسألة فيها خلاف بين المرجئة وأهل السنة هذا كلام باطل، لأنهم يقولون أن المسألة فيها إجماع، والمسألة ليس فيها إجماع. من ترك الصلاة تهاونا أو تكاسلا، فالصحيح أن المسألة خلافية، بين أهل السنة، فمنهم من كفره لهذه الأدلة التي بين أيدينا، ومنهم من تأول أحاديث الكفر فقال كفر دون كفر، واستدلوا بحديث زر بن حبيش قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى صلاة وصيام، فقالوا يا صلة فماذا تنجيهم؟ قال لا إله إلا الله. ثم دار عليه فقال ما تنجيهم ما تنجيهم ما تنجيهم؟ قال لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله هي التي تنجيهم، وهم لا يصلون ولا يصومون. وأيضا حديث عبادة من حافظ على هذه الخمس الصلوات حق على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليه فهو تحت المشيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا كيف يكون تحت المشيئة وهو كافر؟ والكافر لا يكون تحت المشيئة. وأيضا يستدلون بحديث البطاقة أنه لم يعمل خيرا قط إلا أنه قال لا إله إلا الله، فقالوا لم يعمل خيرا قط، أي ما صلى، فكيف غفر له ذنبه ودخل الجنة؟ الصحيح من هذه الأقوال أن تارك الصلاة كافر، أن تارك الصلاة كافر. الأدلة على ذلك الذي بين أيدينا، وأيضا قول الشقيق ابن عبد الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وأيضا إسحاق بن راهوي ينقل الإجماع على كفر تارك الصلاة مطلقا. وأما حديث البطاقة يقال ما عمل خيرا قط، هنا سؤال، أليس الرجل عمل عملا هو أنه تاب؟ الجواب نعم. وذهب لتوبته؟ الجواب نعم. وذكر في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط وهو جاء تائب، فهذا عمل، لكن نفي عنه لا أصل العمل، ولكن نفي عنه الأعمال الخيرية، كأن تقول هذا ليس بنجار وهو نجار لكنه لا يتقن مهنته، ليس هذا بطبيب وهو طبيب لكنه لا يتقن، فهل هذا مصوغ في كلام العرب؟ الجواب نعم، هذا سائغ في كلام العرب، أنك تقول ليس بطبيب ليس بنجار وهو نجار لكنه ما أتقنها، فهذا أيضا سائغ في كلام العرب. قال الملك لم يعمل خيرا قط، كيف هو ذهب تائب؟ أين عمل التوبة وهو لم يعمل خيرا قط؟ هذا أمر. أمر ثاني، بدأ بالتوبة، يعني بدأ له أن يتوب، لكن وافته المنية فهو معذور، فهو يعتبر ماذا؟ معذور. أما حديث زر بن حبيش، هذا الحديث قال بعض العلماء هؤلاء أهل فترة لا يدرى صلاة من صيام، ما يدرون. أما الذي يدري واعي أمامك يسمع ويبصر، هذا لا يقال له يعني معذور. أما هذا يعتبر في المعذورين الذين لا يعلمون إلا لا إله إلا الله أدركوا فيها آباءهم يقولونها، فيحمل على هذا، فيحمل على هذا. وأما حديث عبادة فهو كأنه قال بعض العلماء محمول على محافظتها على الوقت لا على الأداء، محافظتها على الوقت لا على الأداء، فتأول أصحاب القول الأول هذه الأدلة. والذي يظهر أن القول بكفره هو الأقرب إلى الصواب، القول بكفر تارك الصلاة هو الأقرب إلى الصواب لهذه الأدلة التي ذكرناها. المسألة الثالثة، من هو تارك الصلاة حتى نقول أنه كافر؟ اختلف العلماء في ضابط تارك الصلاة، فالقول الأول قالوا من تركها بالكلية لا يصليها لا الجمع والجماعات ولا الأعياد ولا شيء، تاركها بالكلية، هذا الذي يعتبر كافرا، هذا الذي يعتبر كافرا. القول الثاني قالوا ولو ترك فرضا، هذا القول ذكره هنا المؤلف وهو قول لجماعة من الصحابة، وأيضا قول يفتي به بعض علماء العصر كالشيخ بن باز أن من ترك صلاة الفجر متعمدا يعتبر كافرا، كالذي يضبط ساعته على وقت غير وقت الصلاة فقال هذا كافر لأنه أخرجها عن وقتها، فيرون أن ترك صلاة واحدة يعتبر كفرا، هذا قال به جماعة من أهل العلم. القول الثالث قالوا إن ترك أكثر الصلاة، يعني ما ينفعه إذا صلى الجمعة، إن ترك أكثر الصلاة فهذا يعتبر تاركا للصلاة، وإن صلى قليلا لا يعتبر مصليا، يعتبر تاركا للصلاة، يعتبر تاركا للصلاة. ومنهم من قال من ترك خمس فروض، ومنهم ذكروا أقوالا عدة في ضابط تارك الصلاة، والصحيح من أقوال أهل العلم هو أنه من تركها بالكلية يعني لا يصلي حتى الجمعة، إن كان يصلي الجمعة فهو متهاون، يصلي في رمضان فهو متهاون، واضح الآن، لكن لا نستطيع أن نكفره لأنه قد أداها، قد ماذا أداها وصلى واعترف بها واعترف بها، فهو يعتبر آت كبيرة من كبائر الذنوب. نحن نقول أنه كافر كفر أكبر يخرج من الملة، لكن من الذي لا الذي يكون تاركا للصلاة؟ أي لا يصليها البتة، لا يصلي جمعة ولا في البيت ولا أيضا جماعات ولا مواسم أيضا مثل رمضان، يعني يتركها بالكلية، هذا يعتبر كافرا، هذا يعتبر كافرا، واضح؟ فهذا حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. قال: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، انظر، يعني يقول من ترك صلاة واحدة جحودا، من ترك صلاة واحدة جحودا، ردا أيضا على المرجئة الذين يقولون لا يضرهم لكنه تركها جحودا. هنا تأول بعض أهل العلم هذا القول عن بعض الصحابة أنهم يرون هذا القول لا بمجرد الترك مطلقا، وإنما ترك صلاة واحدة، ما السبب؟ جاحدا لها، قال ما في صلاة اسمها صلاة عصر، أو ما في صلاة اسمها صلاة فجر، ينكرها جحودا ويثبت الآخرين، هذا يعتبر كافرا، هذا يعتبر كافرا لأنه جحد صلاة واحدة. قال: كما قال يوسف، انظر، عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ترك جحود. هذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظر، معلوم أن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن متلبس بملة الكفر، ما تلبس بملة الكفر، ولكن أعرض عن الكفر جاحدا له، أعرض عن الكفر جاحدا له، ومعلوم أن ترك الشيء لا يستلزم الوقوع فيه أولا. فقول المؤلف يوهم أن موسى ماذا؟ أن موسى ترك يوسف، ترك أي كان ماذا؟ كأنه متلبس به، وهذا ليس بصواب. فلما قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ليس معناه أنه كان معهم، واضح، ولكن كان جاحدا لما هم فيه ولا يستلزم منه ذلك. إذن مثال المؤلف لا يستقيم، مثال المؤلف لا يستقيم، واضح. فقوله كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ما هو؟ أي أنه تركها ترك جاحدا لها، جاحدا لها، هذا ليس صحيح، يوسف لم يكن متلبسا بملة الكفر أبدا. وأيضا هنا يذكر المعلق يقول أن الإمام الصابوني قال: ولم يكن أي يوسف تلبس بكفر فارقه، ولكن تركه جاحدا له. نعم، أيضا هنا ذكر في التعليق هذا الكلام. انظر رسالة الصلاة وحكم تاركها لابن القيم. قال: وقال كثيرون منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض، فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدثه مضمونا مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين، أريد بإحداهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. ذكر المؤلف هنا مسألة، وهذه المسألة هي مسألة الفرق بين الإيمان والإسلام، هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من يقول هناك فرق بين الإيمان والإسلام، ومنهم من يقول ليس هناك ثمة فرق، ومنهم من فصل قال إن اجتمعوا افترقوا، وإن افترقوا اجتمعوا. كيف هذا؟ قالوا إن اجتمعوا فيفسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، وإن افترقوا فكل له إيش؟ معنى، فكل له معنى، واضح، يكون الإيمان والإسلام بمعنى واحد، بمعنى واحد. أما إن اجتمعوا فيفسر هذا بالأعمال الظاهرة وذاك بالأعمال الباطنة. واضح الآن؟ الدليل حديث وفد عبد قيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. أن تؤمن بالله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. شاهدنا أنه قال ماذا؟ أنه قال ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ واضح الآن؟ فإذا اجتمع افترق. افترق أي أن الإيمان أعمال باطنة والإسلام أعمال ظاهرة. إن افترق كل بمعنى واحد، إيمان إسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان إيش؟ في قلوبكم. معنى ذلك أن الإيمان متعلق بأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة. واضح الآن؟ وأما الأعمال الظاهرة كما قال الله عز وجل عن المنافقين لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيش؟ إيمانكم. وهم منافقون، وهم يعتبرون منافقون على القول الراجح وقول الجمهور أن هؤلاء الذين كفروا هم ماذا؟ الذين قالوا هذا المقول هم قوم من المنافقين. فقال قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا أراد الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. فهذا هو الصحيح، أنه يقال أنه ليس هناك فرق بينهما إلا إذا اجتمعا أو افترقا. إذا اجتمعا أو افترقا. بالله عليك كيف يكون مسلم يقيم الصلاة يأتي الزكاة يحج بيت الله الحرام لكن ما يؤمن بالله، ما يؤمن بالقدر، ما ينفع إسلامه، ما ينفع ماذا إسلامه؟ أو مؤمن بهذا ما يأتي بها بأركان الإسلام، ما يأتي بأركان الإسلام. هذا هو الصحيح في الفرق بين الإيمان والإسلام. هذا هو الفرق الصحيح بين الإيمان والإسلام. قال وكثير منهم قالوا الإسلام والإيمان واحد، فقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، ويدخل فيه الإيمان، فلو أن الإيمان غيره لم يقبل. وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من ذهب أن الإسلام مختص بالاستسلام لله والخضوع له والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد. وكما قيل أن مسألة الإفراد، هنا ذكر المحقق كلام شيخ الإسلام قال قد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، قيل هو الإيمان وهو إسمان لمسمى واحد، وقيل هو الكلمة، لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع. كلام طيب، كلام طيب من شيخ الإسلام ابن تيمية، يرجح القول الذي يعني ماذا رجحناه، القول الذي رجحناه أي ليس بينهما إلا اجتماع وإفراد، اجتماع وإفراد، وإلا كل يتضمن الآخر ويستلزمه. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.